فضرب بينهم بسور له باب باطنه داخل فيه الرحمة وظاهر من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين الكتاب ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم

Oh.